الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وآله. في رواية مالك وهذا من طريق من؟ ها؟ رواية إسحاق بن منصور؟ طيب إسحاق بن منصور نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. الإمام البخاري رحمه الله يقول في الباب 31 من كتاب الإيمان: باب حسن إسلام المرء. يعني من الإيمان حسن إسلام المرء من الإيمان، لأن علاقة هذا الباب بكتاب الإيمان تظهر من خلال شرح ألفاظ الحديث، لكن لعلنا نقول إجمالا: حسن الإسلام المرء يكون بأمرين. الأمر الأول تمام الإخلاص لله عز وجل في عبادته، والأمر الثاني تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن خلال هذين الأمرين اللذين أشرنا إليهما يعلم أن حسن إسلام المرء من الإيمان، لأن الإخلاص لله في عبادته من الإيمان، كما أن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم للخصال التي جاء بها من الإسلام ومن الإيمان كذلك. قوله: إذا أسلم العبد، هذا يشمل النساء والرجال، وإنما ذكر بصيغة التذكير تغليبا، وهو يشمل الرجال والنساء. فقوله: إذا أسلم العبد، وكذلك إذا أسلمت الأمة أو المرأة. قوله: فحسن إسلامه، رب قائل يقول: بماذا يحسن الإسلام؟ يقول: يحسن إسلام المرء بإخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان اللذان قام عليهما دين الإسلام بأسره: إخلاص العبادة لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أشار الله إلى هذا في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فهذه الآية تضمنت هذين الأصلين العظيمين اللذين قام عليهما دين الإسلام بأسره. وهذا من حسن انتقاء المؤلف رحمه الله للأحاديث المناسبة للباب، ثم قال رحمه الله: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة زلفها. زلفها بمعنى أتاها أو أسلفها أو تقدمت من عمله، كل ذلك بمعنى واحد. يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا، وكان بعد ذلك القصاص. قوله وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. سمى هذا قصاصا، وفي الحقيقة هو ليس قصاصا، إذا لو كان قصاصا لكانت الحسنة بمثلها، صحيح؟ لكن هذا من تفضل الله عز وجل وكريم عطائه لعباده، فسمى ذلك قصاصا وهو في الحقيقة ليس قصاصا، بل هو تفضل وتكرم وإنعام. قوله إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كيف يكون إسلامه حسنا؟ لا يكون إسلامه حسنا إلا إذا كان صحيح المعتقد في الله. فإذا كان يتخذ مع الله عز وجل آلهة أخرى، فيعتقد في غير الله أنه ينفع أو يضر أو يعطي أو يمنع، لم يكن صحيح الاعتقاد، وبالتالي لم يكن مخلصا لله في عبادته، وحصل فساد في إسلامه بقدر ما حصل منه من تفريط، فهو ليس مسلما، فضلا عن أن يكون حسن الإسلام. فالمشرك لا يقبل منه عمل، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لأنه لم يكن هذا العمل مؤسسا على الإخلاص لله عز وجل في العبادة. ثم لا يكون العمل، لا يكون المرء حسن الإسلام إلا إذا كان شديد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتأمل يا طالب العلم قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: بل تأمل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كيف أضاف الأمر إليه؟ فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره وأمر نكرة مضافة فيعم جميع أمره صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد أن يخرج على شيء من سنته أو أن يخالف نصا من النصوص التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أمرا ولا نهيا ولا خبرا، بل أخباره تصدق عليه الصلاة والسلام، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل. فإذا كان أمرا فإنه يمتثل، وإن كان نهيا فإنه يجتنب، وإن كان خبرا فإنه يصدق. هذا معنى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يحسن إسلام المرء إلا بها. قوله يكفر الله بضم الراء، لأن إذا عندنا حرف شرط جازم أو حرف شرط غير جازم، ومن حروف الشرط لكنه لا يجزم، ولذلك قال إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر، ولو كانت جازمة لكان الفعل المضارع بالجزم يكفر، بل قال يكفر لأنها لا تجزم. ثم استعمل الجواب مضارعا، وإن كان الشرط بلفظ الماضي، قال إذا أسلم العبد ثم قال يكفر، وكان مقتضى السياق أن يقول كفر، بل قال يكفر، فدل ذلك على جواز المخالفة بين الشرط والجواب في الفعل، فيجوز أن يكون فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا. لكن جاء في رواية البزار بالموافقة كفر الله، وعلى هذا فلا إشكال، فالنبي وافق بينهما في هذه الرواية وخالف بينهما في الرواية الأخرى، ولعل إحدى الروايتين مروية بالمعنى. قوله يكفر الله عنه كل سيئة زلفها، هذا قد يرد عليه إشكال أيها الإخوة. ما هو الإشكال؟ من تفطن للإشكال؟ نريد من الإشكال ثم الجواب. قد يرد إشكال في قوله يكفر الله كل سيئة زلفها، هذا يربط مع قوله إذا أسلم العبد، ظاهر هذا الحديث أو ظاهر هذه الجملة من هذا الحديث أن الكافر يكفر عنه شيء من سيئاته في حال كفره، والمعلوم أن الكافر لا يكفر عنه شيء من سيئاته حتى يسلم، فيكون إسلامه سببا للتكفير، أما في حال كفره فإنه لا يكفر عنه. لذلك قال الإمام المازري من علماء المالكية ظاهر هذه الجملة مشكل، لأن الكافر لا يقبل منه عمل. قال المازري الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه، لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا لمن يتقرب إليه، والكافر ليس كذلك. وتبعه القاضي عياض على تقدير هذا الإشكال. وأما النووي فقد استضعف هذا الاعتراض أو هذا الإشكال، فقال الصواب الذي عليه المحققون، بل نقل بعضهم فيه الإجماع، أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام، أن ثواب ذلك يكتب له. لماذا؟ لأنه لم يمت على الكفر. لو فرضنا أن الكافر كان يتصدق وكان يصل الرحم وكان يفعل أفعال جميلة ومات على هذه الأفعال الجميلة حال كونه كافرا، فإن هذه الأعمال لا تقبل عندنا، لأن من شرط القبول الإسلام. لكن إذا أسلم فإن الله سبحانه وتعالى يثيب عليها ويبدل هذه السيئات التي فعلها إلى حسنات، كما أخبر الله بذلك في كتابه. نعم. قوله وكان بعد ذلك القصاص، هذه تكلمنا عنه. قوله الحسن إلى سبعين يضيع، هذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. قوله إذا أسلم العبد، يعني بعد أن كان كافرا. نعم. اقرأ. باب تحرك الدين لظاهر الصفه الوهم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندما راى قال من هذه؟ قالت فلان تلقوا من صلاتها. قالت من عليكم بما تصدقون؟ والله لا يمد الله حتى تنظروا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه طالبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأته، فقال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال ما عليكم بما تطيقون؟ فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. نعم. هذا الباب له تعلق بكتاب الإيمان، ووجه ذلك أن العبد إذا داوم على فعل الطاعة ولو كانت قليلة كان ذلك سببا لزيادة إيمانه بكثرة الطاعة، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، كما ذهب إلى هذا أهل السنة رحمه الله والجماعة، أنه يزيد بزيادة الأعمال الصالحة وينقص بنقصانها. فأحب الأعمال إلى الله أدومه أو أدومها وإن قل. ف فهذا الباب له تعلق بالإيمان، لأن المداومة على العمل الصالح مداومة على أسباب زيادة الإيمان، ولا شك أن الإيمان يزيد وينقص، ينقص بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم ذكر المؤلف تحت هذا الباب حديثا، وقبل أن نتكلم على معاني هذا الحديث، هذا الباب لفظ حديث في السنن رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن لما كان الحديث ليس على شرط البخاري جعله ترجمة وبوب به لأنه ليس على شرطه، وقد اشترط أن لا يدخل حديثا في كتابه إلا إذا كان رجاله رجال الصحيح، وهذا الحديث ليس رجاله رجال الصحيح، ولذلك اكتفى به في الترجمة، اكتفى به في الترجمة. وقوله باب أحب الدين، الدين يطلق على الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل الطويل المشهور قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لأنه سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. هذا أيضا وجه آخر من وجوه تعلق هذا الباب بكتاب الإيمان، لأن من الدين الإيمان. قوله قول عائشة قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ومعها امرأة، هذه المرأة لم يصرح بالرواية أو لم يصرح بالرواية باسمها، لأن المقصود هو القصة وإبهامها لا يضر، إذا عرف اسمها كان ذلك أحسن، وإذا لم يعرف فالمقصود هو القصة والحكم الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندها امرأته فقال من هذه؟ النساء كن يدخلن على عائشة فيسألنها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنها عن الأحكام، بل ذكر الحافظ رحمه الله أن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالكرسف، الكرسف القطب، فكل امرأة منهن ترسل إليها الدرجة، الدرجة معنى اللفافة من إيش؟ من القطب، تختبر نفسها بهذا الكرسف، ثم إذا رأت لونا تشك أنه حيض أو استحاضة أو لا تدري ما هو فتلفه في خرقة وتبعث به إلى عائشة، وعائشة تنظر فيه كما ينظر الطبيب في العينات التي تؤخذ من المرضى حتى يتم عندها كمية من الخرق، هذه خرقة آل فلان وهذه خرقة آل فلان وهذه خرقة آل فلان وخرقة آل فلان، زي الفحيص كده، تجلس في المساء وتنظر وتقول هذه طهرت وهذه لم تطهر وهذه طهرت وهذه لم تطهر. فكل النساء يأتين إليها للسؤال عن الأحكام. فهذه المرأة كانت عندها لا ندري ما سبب مجيئها، يحتمل أنها جاءت لتسأل أو جاءت تزور عائشة أو تأخذ عنها العلم، لأنها كانت أفقه نساء العالمين. فقال من هذه؟ يجوز للرجل إذا دخل بيته أن يسأل عمن في البيت. من هذه؟ هذه جارتنا. من هذه؟ فلانة. لأنه قيم على بيته، فمن أحب دخوله دخل، ومن كره دخوله منع. وليس هذا من باب الجفاء، بل هو أمر مستقيم فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فلانة وسمتها باسمها، تذكر من صلاتها وصومها وقيامها وما أشبه ذلك، يعني تزكيها له، تقول هذه فلانة الطائعة التي تفعل كذا وتصلي وتصوم الاثنين والخميس، تفعل كذا وتفعل كذا. فقال مه، ومه اسم فعل أمر بمعنى كف. إذا كنت تتكلم فقال لك شخص مه، يعني أسكت، كف عن الكلام. فقال مه عليكم بما تطيقون، عليكم بما تطيقون، يعني يلزمكم أن تعملوا بالذي تطيقون. فتكون ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني عليكم بما تطيقون، والعائد محذوف تقديره تطيقونه. فوالله لا يمر الله حتى تمل، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحب. وقوله لا عليكم بما تطيقون، أي لا تكلفوا أنفسكم بالعمل من صلاة أو صيام أو غير ذلك إلا بما تبلغه طاقتكم، وذلك من أجل أن تستمروا على فعل الطاعة ولا تنقطعوا عنها. لأن الإنسان أيها الإخوة قد يكون له رغبة في الخير فيشق على نفسه بالعبادة، فيجالدها يومين أو ثلاثة أو خمسة، ثم يحصل له فتور ثم انقطاع. وأما إذا ساير نفسه من أول يوم يمشي الهوينة فإنه يستمر في العبادة. ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. كونه يصلي في الليل أو في جوف الليل ركعتين أفضل من أن يصلي 10 ركعات ينقطع بعد أسبوع أو أسبوعين. قوله فوالله لا يمل الله حتى تملوا، هذه الجملة أشكلت على بعض الناس لا سيما الشراح لكتاب البخاري، وقالوا هل الله يمل؟ إن الله لا يمل حتى تمل، مفهومه أنه إذا مللت إن الله يمل. أشكل. نعم. والجواب أنه لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا، ولا يؤدي هذا الكلام إلى هذا المعنى. نحن إذا مللنا ما معنى الملل؟ أننا يثقل علينا الشيء ونتضجر ونتسخط ويصعب علينا. والملل المضاف إلى الله عز وجل ما هو؟ ها؟ ليس الملل المضاف إلى المخلوق، فالله سبحانه وتعالى أضاف إلى نفسه صفات وأضاف الصفات إلى المخلوقين، وليس ما وصف الله به نفسه كالوصف الذي وصف به المخلوق، بل بينهم من البون والتفاضل، كالفرق بين ذات الله وذوات المخلوقين، الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقين ك كالفرق بين ذات الله وذات المخلوقين. ولا شك أن هذا فرق شاسع وبون عظيم. الخلاصة أن هذا الحديث ليس فيه إثبات الملل لله، ولو قدر أن فيه إثبات الملل لله فهو محمول على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وكل ما وصف الله به فهو لائق بكماله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق من ذلك فهو مناسب لعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا الاشتراك اللفظي فقط. واضح؟ الآن عندنا صفات الله سبحانه وتعالى، جاء في بعض الآثار الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. فرح أثبت الله فرحا لنفسه على ما يليق به، وأثبت فرحا للمخلوق، لكن الفرح المضاف إلى الله فرح لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وفرح المخلوق مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه. هكذا يقول شيخ الإسلام تيمية. شوف العبارات، ما وصف به الخالق مناسب، ما وصف به الخالق هو لائق بجلاله وعظمته وكبريائه، وما وصف به المخلوق مناسب لحاله وعجزه وافتقاره. نعم. فإن قال قائل: لو قلنا إن ظاهر الحديث في إثبات الملل، فما هو الملل المضاف إلى الخالق الذي يليق بحاله سبحانه وتعالى؟ المعنى أنه يعطيكم من الجزاء بقدر ما عملتم مهما عملتم، يعطيكم من الجزاء بقدر ما عملتم، إن عملتم قليلا أعطاكم قليلا ثم تصدق عليكم بفضله ورحمته، فمهما عملتم فإن الله سبحانه وتعالى لا يمل من عملكم، فيكتب عليكم جميع حسناتكم مهما ارتفعت وكثرت، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق الذي يتضجر ويمل. لو أنك شخص جعلت رقيبا على شخص وقالوا لك اكتب كل حركاتي وسكناتي، فإنك ستمل يوما ما. فالله سبحانه وتعالى يحصي على الخلق جميع أعمالهم وحركاتهم وسكناتهم، ويثيبهم عليها ويتفضل عليهم ولا يمل حتى يمل، يعني حتى ينقطع عن العمل. وهذا المعنى صحيح سواء سميناه ملل أو لم نسمي. نعم. لكن المقابلة تكون في الإثبات، هنا في نفي. قال: وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. هل الضمير في قوله أحب الدين إليه يرجع إلى الله أو الرسول؟ أجيبوا يا طلاب العلم. كان أحب الدين إليه أدومه أو ما داوم عليه صاحبه؟ أحب الدين إليه؟ إلى الله أو إلى رسوله؟ إلى الله. طيب بعض الناس يقول إلى الرسول، ها؟ إلى الرسول، نعم. طيب، ها؟ إليهما معا، لأن الإخوان محبة الله عز وجل مستلزمة لمحبة من؟ محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام من محبة الله للعمل، لأن الرسول لا يمكن أن يحب العمل إلا إذا كان محبوبا لله، وإذا كان محبوبا لله فرسول الله أيضا يحبه، فالمحبتان متلازمتان. لكن من حيث السياق العربي أقرب إلى أن يكون الضمير راجع إلى من؟ إلى الله، لأنه أقرب مذكور. والقاعدة المقررة في الفن العربية أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، لكن ما دام أن المحبتين متلازمتان فلا إشكال. وفي الحقيقة وردت رواية صريحة في أن الضمير راجع إلى من؟ إلى الله، يعني في الرواية التي جاء الإضمار. فقد جاء عند أحمد في المسند وإسحاق بن راهوي في المسند من حديث عائشة قوله وكان أحب الدين إلى الله ما داوم عليه صاحب. اقرأ. باب قياس الإيمان والمقارنين. وقول تعالى زدناه هدى ولسان الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا صرف شيئا من الكمال فهو قال حدثنا مسلم بن مريم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قتله والزبير في البيت ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قتله والزبور في البيت ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قتله والزبير في البيت قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس رحمه الله. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. هذا الباب أيها الإخوة باب مهم جدا، وهو مبني على أصول، منها هل الإيمان يزيد وينقص أم لا. في الحقيقة اختلف الناس في هذا على أقوال، فمنهم من قال الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومنهم من قال الإيمان يزيد ولا ينقص. كم هذه؟ ثلاثة. والحق والصواب من هذه الأقوال هو الأول، أن الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. طيب، ما الدليل على أن الإيمان يزيد؟ هذا صريح في قوله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، وكل ما أكمل كان ناقصا قبل الإكمال. هل في السنة ما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وفسر نقصان الدين لما سئل عنه قال: أليست إذا حاضت أو نفست لم تصلي ولم تصم؟ وإذا كان النقصان مضاف إلى الدين، والدين يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، فإنهن ناقصات عقل ودين، ومن جملة الدين الإيمان، فهن ناقصات إسلام وإيمان وإحسان. أما الإحسان فإنها يحسن إليها بعلها الدهر كله، فإذا رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا. هذا كفران عشير المنافي للإحسان، وحيضها ونفاسها وإن كان أمرا جبليا إلا أنها تترك بسببه الصلاة والصوم فتنقص الأعمال الصالحة فينقص الإيمان تبعا لنقصان الأعمال الصالحة. وإسلامها ظاهر، لأن الصلاة والصوم من خصال، فإذا تركتهما فقد تركت خصتين من خصال الإسلام فينقص الإسلام. نعم، وما نقص ضرورة يكون على الزيادة قبل النقصان، لأنه لا يتصور أن الشيء ينقص إلا وهو كان على الزيادة. طيب، وسبب اختلاف الناس في زيادة الإيمان ونقصانه أنهم اختلفوا في الإيمان، فمنهم من قال: الإيمان مجرد التصديق. وإذا كان الإيمان هو مجرد التصديق فالناس فيه سواء، ولا يتصور التفاضل بينهم، لأن أبا بكر صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وعمر كذلك، وعثمان كذلك، وعلي كذلك، فلم يبقى بينهم تفاضل، لأن التصديق لا يتصور فيه التفاضل. وعلى هذا القول الفاسد والمذهب الباطل فإيمان أبي بكر كإيمان الغامدية، لأن الجميع سواء في التصديق. نكمل هذا البحث لأنه بحث مهم جدا. ذكرنا أن سبب اختلافهم في زيادة الإيمان ونقصانه مبني على اختلافهم في في أصل تفسير الإيمان، هل هو التصديق؟ وبالتالي فالناس فيه سواء ولا يتصور بينهم تفاضل، لأن التصديق هو إقرار القلب بأن هذا الشيء حق والناس يستوون فيه، وبالتالي لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا نقص كان شكا وكفرا، فلا يتصور فيه الزيادة لأنه تصديق، والتصديق لا يتصور فيه الزيادة، وإذا نقص لزم من ذلك أن يكون شكا، وإذا شك المؤمن في ربه وفي نبيه يكون كافرا بشكه، فلا يوصف بأنه نقص إيمانه بل زال إيمانه بالكلية. هذا منشأ الإشكال، وهذا الكلام باطل من وجهين. الوجه الأول أن الشارع أطلق الإيمان على بعض الأعمال، فسمى الصلاة إيمانا، وسمى الصوم إيمانا، وسمى محبة الأنصار إيمانا، إلى غير ذلك من الأعمال القلبية والأعمال التي هي أعمال الجوارح. ولا شك أن الأعمال أمر زائد على مجرد التصديق، إذن التصديق ليس هو الإيمان، يعني ليس الإيمان والتصديق فقط، بل الأعمال أطلق الشارع عليها إيمانا. إذن الإيمان اعتقاد القلب مع فعل الجوارح، وليس هو مجرد التصديق. هذا الوجه الأول الذي يدل على بطلان قولهم إن الإيمان هو مجرد التصديق والناس فيه سواء لا يتفاضلون، فلا تتصور زيادته ولا نقصانه، لأن زيادته غير ممكنة لأنه تصديق، والتصديق رتبة واحدة لا تزيد، وإذا نقصت نقص الإقرار والتصديق، كان شكا، وإذا كان شكا فهو كفر، فالشاك خارج من جملة الإيمان، فلا يتصور أنه أن يقال فيه أنه ناقص الإيمان. والجواب ما قد سمعت. الوجه الثاني من وجوه بطلان قولهم أننا نقول لو فسرنا الإيمان بالتصديق أو بمجرد التصديق فإن نفس التصديق يتفاضل الناس فيه. كيف؟ نضرب لذلك مثلا محسوسا. لو أخبرك ثقة أن زيدا من الناس كان مسافرا فقدم اليوم، وكان هذا الشخص شخص ثقة عندك لا تشك في خبره، حصل لك تصديق أو لا؟ حصل لك تصديق بهذا الخبر. فإذا أخبرك شخص آخر ثقة أيضا أن فلان قدم اليوم، ثم جاءك آخر فأخبرك أن فلان قدم اليوم، هل تصديقك الأول حين أخبرك الشخص الأول زاد أم هو على حاله الذي كان عليه؟ زاد، ولا يعارض في هذا إلا مكاذب. إذن نفس التصديق يزيد لأنه من إيش؟ من إقرار القلب، والقلب يزيد إقراره بحسب البينات التي يراها أو يسمعها، فليس خبر العشرة كخبر الواحد، كل إنسان يعلم هذا من نفسه. إذا أخبره شخص ولو كان ثقة يقول لك والله قالوا فلان مات ونحن الآن ما نقدر نتصل لأنه أخبرنا واحد، يقول لك لسه ما نخلع عن نفسه. فإذا أخبروا 10 يمكن أن يتحدث بهذا، ويمكن يذهب إلى المقابر حتى يشارك في إيش؟ في الدفن. فحتى عمل القلب الذي هو التصديق يزيد بكثرة البينات وكثرة القرائن. ولذلك من أعظم الأدلة على بطلان قول هؤلاء قصة إبراهيم لما قال لربه أرني كيف تحيي الموت. الله أكبر. قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاينة، أنا أريد شوف. فإبراهيم لم يكن شاكا في أن الله يحيي الموتى، لكن أراد أن يرتقي في التصديق. فليس الخبر كالمعاينة. ولذلك شخص لو أخبرك ببعض المسائل الحسابية النظرية فأنت تطلب منه بناحية تطبيقية حتى يكون أوقر في نفسك وأكثر تصديقا وأكثر فهما، وهذا أمر مشاهد في الحس والواقع، لا يعارض في ذلك إلا مكابر كما سمعنا. نعم، هذا المذهب إيش الثاني؟ ما هو؟ الذين قالوا إنه لا يزيد ولا ينقص، وهذا مذهب غلاة المرجئة من الجهمية وغيره. مذهب غلاة المرجئة من الجهمية وغيره. المذهب الثالث هو مذهب الخوارج والمعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا يزيد لكن لا ينقص، ممنوع ينقص لكن ايش؟ يزيد. هذا مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة. هؤلاء يقولون هو يزيد ولا نخالف في هذا، فكلما أكثر من الأعمال الصالحة زاد إيمانه، لكن يقولون لا ينقص، بل إذا نقص يكون كفرا. يعني صلي يزيد إيمانك، تكثر من النوافل يزيد إيمانك، تترك الصلاة كافر. اصبر. احنا نطرد مذهبهم، ما نتكلم على خصوص مسألة تارك الصلاة. طالب العلم يكون لبق، خلاص يجيب لك الصنبر، بلاش الصلاة. نحن لسنا على مذهبهم ونرى كفر تارك الصلاة. يجيب لك الصوم، صام يزيد إيمان، ترك الصوم يكفر، زكى النافلة والفريضة هذا يزيد إيمانه، ترك الزكاة يكفر، فعل الأعمال الصالحة يزيد إيمانه، لكن إذا ترك أو عصى الله بترك واجب أو فعل محرم يكفر. وهذا مذهب إيش؟ الخوارج. وأما المعتزلة فإنهم قالوا يزيد ولا ينقص، لكن إن نقص فإننا لا نطلق عليه الكفر ولا نسميه مؤمنا ولا نسميه كافرا. هو بزيد يزيد ويسمى مؤمن، إذا نقص ما ينقص عندهم الإيمان، وكل ما ينقصه يكون كفرا عند الخوارج وعند المعتزلة. لا يسمونه كافرا ولا يسمونه مؤمنا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. من إنصاف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وعدله حتى مع الفرق المخالفة لما بعث الله به نبيه، قال وطريقة الخوارج أقرب إلى العدل من المعتزلة. ده اسمه إيش؟ الإنصاف مع الباطل. قالوا الخوارج والرافضة كيف الحكم بينهم؟ قال: وأما الخوارج فهم أفضل من الرافضة بأكثر من 17 وجها. وذكر هذه الوجوه في كتاب الجهاد في الفتاوى. 17 وجه الخوارج أفضل من إيش؟ من الرافضة. بل قال الشيخ الإسلام تيمية: والخوارج مع بدعتهم وحملهم السيف على أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي بقتالهم وقولهم إنهم كلاب أهل النار، من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، مع ذلك كله قال: هم أفضق طوائف المسلمين لهجة. لذلك الذي يتلون ليس على مذهب الخوارج، مرة الحاكم كافر، مرة ما كافر، مرة في النص، مرة يبايع والرسالة قائمة والكتاب موجود يطبع، ليس. واحد كان بيخطب من الخوارج يخطب في الجامع، لا، واحد من المسلمين من الخلفاء يخطب في المسجد، وذاك الخطبة شغالة، ذاك وقف يخطب الناس كمان. فقالوا له: يا هذا الإمام على المنبر، وإن الله يقول: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية دي نزلت في شنو؟ في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة. فقال الخارجي: هذا الذي أمر الله به إنما هو في أئمة الهدى لا في أئمة الضلالة. واستمر في خطبته. خطأ خطأ، بدعة بدعة، لكن بالمفتوح. واحد من الخوارج قبضوا الحجاج، معليش هذه نهاية الدرس، فقال: محكوم عليك بالقتل. قال له: عندي أمانات أوديها وأجيب. فذهب، وفي الحقيقة الخارجي كان ضامن له زوج، ضامن له، فقال: بودي الأمانات دي بيجي. قال له: إذا ما جي الزول ده حنقتلك أنت. قال له: خير، بتودي الأمانات. فلما جاء الخارجي وفاء بوعده قال له الحجاج: أما وقد عفونا، أما وقد تركناك وعدت إلينا وفاء بوعدك، عفونا عنك. وقال لأهل الميت: هذا الرجل لو طلبتم فيه، أي في الميت، دية 100 رجل لوديتهم بيت المال. الراجل فارس استعد، دارين 100 دية أنا بديكم، وفك سراحه. فما زاد الخارج على أن حمد الله عز وجل. بعد 7 جلي الحجاج قال: وشكر الله لك حسن صنيعك. فقال الحجاج متعجبا: لماذا لم تقلها ساعة إذن؟ يعني قبل 7 ما كانت تشكرني، انتهى الموضوع. قال: أردت ألا أشرك حمد الله بحمدك. توحيد، لكن برضو ماشي غلط، لأنه على مذهب إيش؟ الخوارج. وطائفة ذكرها أيضا الذهبي من قوافل أهل الشام مرت على مدينة أو على بلدة حروراء التي كان فيها الخوارج، مروا ماشيين جمال مقطرات وماشات. فقال رئيس الوفد وكان عالما، قال: يا أيها الناس، قد ولجنا أرض الخوارج ونحن لا ندري بهم، ضلينا في الطريق لا من نزلنا عليهم، فإن اختلجونا دون هذا الوادي فأنا حجيجهم دونكم. أنا بتكلم معهم، زول بتكلم معهم ما. فقالوا له: نعم، خلاص بتكلم معهم، لأنهم يستحلون دماء المسلمين. فلما ولدوا الوادي خرج إليهم الخوارج متوشحي السيوف، سيوفه في يديه، فقال: ما الذي جاء بكم؟ قال: قوم نمر على الشام، ناس ماشيين بالطريق وضلينا الطريق وجينا عليكم. قال: أمسلمون أم كفار؟ فقال هذا الإمام: بل كفار، لأن النبي قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه حيلة شرعية، كفار. قال: ماذا تريدون؟ جابكم شنو هنا؟ قال: نريد الإجارة، فإن الله قال في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقرأ عليهم الخارجي من أواخر سورة النمل، قرأ عليهم وقرأ عليهم وقرأ عليهم، وديك عارفين القراية. فلما فرغ من السورة قال: آمنتم؟ أسلمتم؟ فقال له ذلك الإمام: إن الله لم يأمركم باختبارنا، بل قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. عينوا لهم حرس لبغداد. فنجوا من موت محقق وسلموا من قطاع الطرق، لأن الخوارج بعثوا معهم 10 فرسان بخيولهم حتى وصلوهم تقوم بغداد. الخوارج كان عندهم شنو؟ تعجل وسوء فهم للنصوص، لكن كانوا وقافين. واحد قطع في واحد من ايش امراء الخوارج خطب خطبه بليغه عصماء، فقال: لقد اوتيت الفصاحه، وقال: قد اوتيت فصل الخطاب للخارج الامير ده، خطب الناس وخطبته عجبت الناس. فقال رجل يتملغ اليه، قال: يا ابا بحر، اشهد الله انك اوتيت فصل الخطاب. فما زاد الخارج ان قال: قال: ذاك داود نبي الله، اخسع يا عدو الله. استمر في اصلا متملق، المفروض يعملوا له كده. ده داير يتملق الخارج عشان بعدين شنو؟ ما يقتل او ما يضرب او كده. فقال: اشهد الله يا ابا بحر انك اوتيت فصل الخطاب. قال: ذاك داود نبي الله، اخسع يا عدو الله. فما كان عندهم، وقافين عند النصوص، لكن ما عندهم فهم، عندهم تعجل، عندهم عدم تروي في الأحكام، عندهم تسرع، عندهم عاطفة كخوارج العصر اليوم. لا نشك في نياتهم، فنياتهم الذي يغلب على ظننا أنها للخير وعصمة المسلمين وقيام دولة المسلمين، لكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل.